بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع إيش الحالة الأولى في الفرائض الذي مرت معنا بالأمس؟ أن يكون الباقي ينقسم على مسألة الرد، أن يكون الباقي ينقسم على مسألة الرد. أي صورة المسألة؟ من الذي مات؟ أين الأحياء وأين الأموات؟ ماتت من؟ أمس ماتت من؟ صلي على الجنازة. أي ترك زوجة وأما وأخوين لأم وأخوين لأم. طيب، قلنا نأتي أول ما نأتي، أيوة، نأصل مسألة الزوجة، نأتي بالفريضة من أصل مسألة ماذا؟ الزوجة. فنقول المسألة من أربعة، أربعة، ونعطي الزوجة واحد، ونقول الباقي ثلاثة، ونجعل أمامها الباقي، ثم نؤصل مسألة ثانية، مربع آخر نجعل فيه من؟ أم وأخوين لأم. المسألة من ستة، واحد واحد واحد، فأصبحت من ثلاثة لأنها رد، فنجعل الثلاثة هي الأصل والستة انتهت. فننظر بين الباقي، أين الباقي؟ الثلاثة، بين الباقي الثلاثة وبين من أصل مسألة الرد، فهذه تنقسم. فإذا كان بينهما قسم، أي هذه تنقسم على هذه، أي الباقي ينقسم على الأصل، فتصح الجامعة مما صحت به مسألة الزوجة، فهي من أربعة. فنقسم ثلاثة على ثلاثة واحد، ثم ماذا نفعل؟ نأخذ نصيب من الزوجة نجعله هناك واحد، ثم نصيب الأم واحد في واحد واحد، نصيب الأخ واحد في واحد واحد، إلى آخره. هذا إذا كان الباقي ينقسم. المسألة الثانية إذا لم ينقسم بينهما تباين، لأن المسألة ثلاثية، انقسام تباين توافق. الليلة معنا ما يتعلق بالتباين، ما يتعلق بالتباين. فعندما المسألة هذه قد عرفنا الطريقة الآن، عندما هذا الآن عندما المسألة فيها تباين الآن، ما فيها انقسام بين الباقي، وأصل المسألة تباين في مسألة الرد. عندك؟ توكل على الله. طيب، مات الزوجة فترك زوجا وبنتا وأما، لا هذه نفس المسألة اللي مرت معنا، نحن ما نريد هذه، اللي بعدها. نعم، مات الزوج، المسألة إذا كان فيها تباين، مات الزوج فترك زوجة وبنتا وأما، ها الزوجة الثمن لوجود البنت. نعم، البنت سيأتي. لا، أولا نجعل هذا المربع الزوجة. إذا المسألة من ثمانية، نعطي الزوجة واحد، يبقى عندنا سبعة، نجعل أمامه الباقي، ثم نجعل مسألة أخرى تأصيل آخر، بنت وأم، كيف نجعلها؟ من كم؟ النصف، والأم السدس، فالمسألة من ستة، البنت ثلاثة واحد، فأصبحت أي ترجع إلى أربعة، نحذف الستة الآن ما عندها علاقة. ثم بعد ذلك ننظر بين ماذا وبين ماذا، كم الباقي في مسألة الزوجة؟ أيوة، والأربعة إيش بينهما؟ يعني ما في توافق، ما في عدد ثالث ينقسمان عليه، ولا هذا ينقسم على هذا، الباقي ينقسم على أصل المسألة، فأصبحت تباين. في باب التباين ماذا نفعل؟ لا لا، نأخذ مباشرة الباقي فنجعله على الأربعة، نأخذ الباقي كامل السبعة فنجعله سهم، جزء سهم، ونأخذ الأربعة هذه التي هي أصل المسألة فنجعلها على الثمانية. باب التباين تأخذ عدد هنا وعدد الآخر هنا، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ كيف تخرج نصيب الزوجة؟ عندك يعني جزء السهم أربعة ونصيب الزوجة واحد، فنريد أن نخرجه إلى الجامعة هذه. أولا من كم المسألة تكون؟ نريد الجامعة الآن. الجامعة بماذا تصح؟ من ماذا صحت الآن الجامعة؟ أصل مسألة زوجية ومسألة وأصل مسألة الرد، أربعة في ثمانية بكم؟ 32. هذه الجامعة الآن، هذه هي الجامعة، نأخذ أصل الزوجة ونأخذ أصل الرد هذا. طيب ثم بعد ذلك نقول كم في كم؟ جزء السهم هو أربعة، لأن جعلنا الأربعة هنا وجعلنا السبعة هنا في باب التباين. واحد واحد واحد، أربعة في واحد أربعة، نصيب من من من 32 نصيب الزوجة، ثم نرجع إلى الأربعة الأخرى نأخذ نصيب البنت، كم نصيبها؟ كيف؟ أيوة، كم نصيبها مر معنا؟ ثلاثة، سبعة في ثلاثة 21. ونصيب الأم سبعة في واحد سبعة، فتجمع إذا كانت 32 المسألة صحيحة، فالمسألة ماذا؟ صحيحة. هذا إذا كانت المسألة فيها تباين، هذه إذا كانت المسألة فيها تباين. من يعيد؟ سريع بس. الزوجة الثم، نعم نعم، والسبعة نجعلها باقي، هذه أصل المسألة الأولى. ثانية من ستة واحد، فأصبحت المسألة من أربعة، انتقلنا إلى أربعة. نعم. ثم نخرج الجامعة، نضرب ماذا في ماذا؟ أيوة، أربعة في أربعة في ثمانية 32. نعم. ثم بعد ذلك الآن بينهما بين السبعة وبين الأربعة تباين، ماذا نفعل؟ نجعل الباقي وهو السبعة جزء سهم على مسائل الرد، ونأخذ ماذا؟ أصل مسألة الرد أربعة، فنجعله جزء سهم على الزوجية. طيب ثم أربعة في واحد نصيب الزوجة أربعة، أحسن هكذا يكون، هذا إذا كان فيها تباين. إذن هي مسائل الرد ثلاثة أقسام، إما تنقسم أو تباين أو توافق، هذه مسائل الرد. هذه مسائل الرد إذا كان مع أحد الزوجين صنف متعدد، إذا كان مع أحد الزوجين صنف متعدد فلك ثلاثة أحوال، انقسم أو يتباين أو يحصل مدى التوافق. ونحن كما قلنا نشكل في الهواء، ما فيش عندنا، وإلا هذه تكتب على السبورة، هذه تكتب على السبورة حتى تكون أوضح، لكن واحد حاول يكتب، حاول يكتب أثناء الشرح. بقي شيء؟ طيب، إلى هنا والله.